ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لما إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت